هو الله يرحمه لما شاف يعني إقبال الشباب على الدعوة، ولا شك أنه شاعر أن الدعوة فيها خير كبير، من جهة فيها شر بزعمه هو أنه خلاف المذهب هذا في بعض القضايا، لكن عرف أن الخير غالب على الشر، فبدأ يتردد عليه في الدكان بعد هذا كله. لكن أيضا ما تجرى يدخل الدكان، الله فيها كبيان بالتاريخ الواقع. لكن اختلف عندي قبل. نعم. وبطبيعة الحال أنا كنت أزوره في بيته وشهدت مرض وفاته أيضا، وكان هذا من فضل الله عليه، لأني كنت مسافر كعادتي السفرة الشهرية إلى حلب، فأنا أجيت وجدت مريضا يومين ثلاثة والله أخذ أمانته، فصلينا وصلينا عليه وعلى السنة من السنة، وهذه طبعا خلاف مذهب من جماعة. في هناك مسجد يزعمون أنه مسجد عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق في شارع كبير شارع بغداد يرحمك الله، هن بيفوتوا الناس عامة بيصلوا صلاة الجنازة في المسجد. المذهب الحنفي يكره ذلك، ونحن نرى السنة صلاة خارج المسجد لكن يجوز في المسجد. على ذلك صلينا عليه خارج المسجد، الأرناؤوط كلهم بيشلحوا نعالهم وبيدوسوا فوق منها، أنا ما شلحت صليت فينا عليه، وبينا لهم في مناسبات كثيرة جدا يا جماعة إذا كنتوا تدعوا نعالكم خشية أن يكون في نجاسة ليش عم تدوسوا عليها؟ شو الفرق بين خلعتوها ودشت عليها وبين أكلتوها كما هي؟ فإن كان رميل إنه حطوها جانبا وصلوا يرجو لكم على الأرض. أنا صليت حسب السنة وهكذا، ويعني شيعنا الوالد رحمه الله على السنة ولم نطاول. فأقول يعني في آخر حياته كان يتردد علي ويقول لي لما ندخل في شيء من المناقشات أنا لا أنكر أنني استفدت منك. فأنا بدأت حديثي أن أنا شعرت هذا في منطلق حياتي، لأنه بطل يزور المساجد اللي كنت أنا أزوره معه وأنا صغير، المساجد مبنية على القبور بطل الحمد لله يقصدها، فحمدت الله على أمات الحمد لله راضيا والحمد لله رب العالمين. الله حديث يعني ذو شجور كما يقال. حلو الحديث. نعم. وهي تبطل الصلاة. إذا واحد صلى في هالجلابيات الدستور بيشوفوا عم بيشوف إيش اللي لابس ال ما بيسموه كالسون أو كذا، يعني شاف العورة شافة تماما يعني. ما بيستخدم جلابية قميص. جلابية لابسة لكن شافة يعني بين. إذا ما تهجر بتكون الصلاة باطلة. أما يعني أنت تقصد الآن أنها لا تستر، ما تقصد أنها تحجب؟ يعني يوجد واقف أمامك لا تسأل حالك. نعم. جاوب عن السؤال. نعم. يعني ما تعجب البصر يعني في عندك شيئين. نعم. بين هيك يحجب من عضو وغير ما فيها شد، لكن هو لشفافيته بالشيف العضو بالشيف العضو. نعم هذا المبدل. ايه فأقول هذا يبطل يبطل الصلاة. ايه نعم. هذا في ناس كثير عندنا في حلب. ايه بالنسبه لزكاه مال الصغير غير البالغ هل تجب عليه؟ لا. يعني واجب ستر العورة المخططة أو رسم أو شرط أو رسم مين أخذنا الرسم ده؟ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. هاي بتنفذ حديث يعني عن الفخذ مكان الخمار هو على الرأس. إيه إلا إذا كنت حزبي ما بتنفيت. لا أنا نفسي حزبي. إذا واحدة بتصلي بادية الذراع خلاص صحيحة؟ لا ما صحيحة. إيه؟ لأن عورة هاي المرأة بادية الذراع ما هو شغل بدا ذراع ما هو. يعني أنا إذا قلت لك بدل ما أقول لك الحديث إذا قلت لك مثل ما أنت قلت لي بيمشي الحال لأنه عورة. إيه بيمشي الحال إذا عورة. طيب أنت ما لك عارف عورة؟ ما عورة. نحن قلنا أن الرسول كشف وشاف أبو بكر. لا ما قلت. نعم ما قلت إلا يمكن قلت بقلبك. قلت إنه عورة مخططة. ها هيك قلت. إيه. طيب هاي عورة شو؟ للمرأة. إيه. هاي عورة مغلظة. ليه؟ يعني هلا إذا كشفت هون مثل إذا كشفت عن قبورها ودبورها؟ لا. هاي لا. خلاص سلمنا. يلا زي ما تقولوا زكاة مال الصبي. قول إذا أتلف الصبي شيئا. سيارة أو زرعا أو شيئا. هي إيش؟ إذا أتلف. أتلف إيه نعم. فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يكفر عنه ما أتلفه. أيوة. فلا يكون ولي أمر الصبي أيضا ومكلف بدفع الزكاة عن ماله. قبل كل شيء من إلك أثبت العرش ثم انخش. وهو. وهو أثبت أن الصبي إذا أتلف شيئا. وهو مكلف أنه ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي. ليس الكلام لك. والله المسألة يا شيخ ما كأنها يعني مما قلت فيه عند بعض أهل العلم. عرفت تخلص. الذي يقرأ بأم هذه الكتب الإسلامية يعني كثير من العلماء يسلمون بها. أنا لا أناقش الآن كثير ولا قليل. أناقش. عرفت ما طلبت. الحمد لله. فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه لأن هذه مسألة تختلف عن تلك تماما. هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر. أما هناك ما في تعويض. هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل كالصلاة وكسائر العبادات. لا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص. فإذا كانت المسألة التي خفت عليها مجمع عليها فعلا ولا خلاف فيها ولا هذا ما أتصوره فهنا يكون الإجماع هو الذي يضطرنا إلى أن نقول بما عليه الإجماع. لكن ما نقيس على الزكاة لأن الزكاة عبادة. أي نعم. ولو أنه أنه بيقول عبادة مالية هي تختلف من هالحيثية عن الصلاة مثلا. يعني إجا دور كلامك بالنسبة يعني الولي الطفل أو اليتيم إذا يعني فعل شيئا مثلا خطأ وكان بتقصير من الولي. طبعا في لي او في رمان هذا السلف. الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي، نعم، ليس إلى الصبي. طبعا بفعله يعني بعدم العناية الكافية. بفعل مين؟ بفعل الولي. أنا وأنت على كل حال الآن نسبت الخطأ إلى الولي وليس إلى الصبي، أكذلك؟ شو الفرق بين ولي وبين غير ولي؟ ليش ربطت انت المسألة بولي الصبي؟ من حيث انه يعني الطفل هو الذي فعل ذلك حقيقة، انما ليش الصبي فعل ذلك؟ انت عم تقول الولي، الولي كان التقصير منه في الرعاية الطفل او اليتيم. اذا تقدر تصور لي الصورة اللي انت عم تصورها في ذهنك؟ يعني كمثال؟ أنا راح أريحك عن المثال. إذا كان الولي سبب واضح وغالب، الصبي لا يتحمل شيئا. واضح الكلام؟ يعني أنا عم أجاوبك بناء على يعني نظرك، بنظر من عندي، لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي ما راح أقدر أجيب لك مثال، لكن راح أبين لك أنه الصورة اللي أنت صورتها نقدر نصورها بعديد من الصور. منها مثلا أن يكون المسؤولية الكبرى بيتحملها الولي، والمسؤولية الصغرى بيتحملها الصبي، ويمكن العكس تماما. هذا النظري، لكن المثال هو اللي بيجلي المسألة. فلو أتيها لنا نستحضر مثالا كان ما ممكن أن نقرب الموضوع. أنا راح أجيب مثال. أيوة. أنا مسجل هذه للأخ. كيف؟ أنا مسجل هذه اللي أمامنا للأخ. إيش هي اللي أمامك؟ المسجل. إيه. نعم. للأخ. إيه. وإذ به بشيلة أبو ليلى يدعها في الأرض يعني. بيعدي ولد. أمره عاشتني الراجل تشكل فيها كسره. كويس. شو من حمل الولد ولا أبو ليلى ولا هذا يمكن مثلك معي. ما أظن جواتي عليه. موافق عليه. لأنه هو خلاص خلاص حاطين المثال الثاني. أبو ليلى هو اللي قصر وضع يعني ما مكان محمي يعني وضع مكان مكان. يعني إذا كان الأب له مثلا سلاح ويعني قصر في عملية حفظه فتناوله القتل وقتل رجلا به، هل يعني الأب يتحمل الدية؟ طبعا يتحمل. طب إذا لم يكن بتقصير، كان هو قد حفظه في مكان مثلا بحيث أنه لا يتصور أنه مقصر في حفظه، نعم، هل يتحمل في هذا أو في هذه الصورة؟ نفس القتل بيتحمل الدية على العاقل غير ما يكون هذا البحث يعني بس قضية التحمل وعدمه أظن الولد هو ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنيا ويتيما هذا الدية من ماله هذا هو المرضو الدية مو معنى على العاقل يعني إذا واحد قتل أنا بعرفه بالنص إنه الدية على أهله، على أهل القاتل، يتركوا كله فيها. تذكر المسألة هنا إلى موضوع البحث التابع وقضية العاقلة، هاي ما تتحقق بعيد أن فيها عاقلة لا أنا عم بقول بالنسبة للنص يعني أنا عم بقوله حق دي على العاقلة. أيوة. لكن إذا كان ما في عاقل هذا ما في عاقل قتل قتيلا خطأ. نعم. هو باستطاعته أنه يقدم الدية. يقدم هو يقدم. هون الطفل هذا يقدم. إيه طبعا بده يقدم إذا كان مثل ما عم بيتفضل إنه الأب حضان الفرد في مكان. لا لا هو صور صورة إذا صورة الصورة الأولى كان مهملا بيتحمل الصورة الأولى مين كان بيتحمل اللي مهمل المهمل هو الوالد. إيه طيب الصورة الثانية ما كان مهملا ما بيتحمل أيوة لكن بيتحمل الولد السؤال ايه بيتحمل ايه هوبا ايه كان رجع للموضوع البحث الاول اللي كان انت ليه بيتحمل الولد ما نقول نحن ليش فرضنا انه في المسألة فيها اما رجعت مسألة للمسألة الاولى لأثار اخونا وفيه في حديث في حديث حديث عمر بن خيبة نبي عن جده ان رسول الله عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الولي يتيما له مال فليستجر له ولا يتركه حتى تأكله صدقة. إيه تعرف أن هذا حديث تعرف أنه حديث ضعيف. التابع ضعيف. ضعيف ضعيف. قال الحافظ له شاهد مرسل عند الشافعي. إيه. وأكده الشافعي بعموم الأحاديث يعني مثلا في إيجاب الزكاة مطلقا. يعني هذا وين المرسل؟ أنا حاولت يعني أنظر بالكتب عند أخونا أبي ليلى. الجزء اللي كنت أجاوش موجود دورت للجزء اللي كنت أجاوش موجود سبحان الله ما أذكر الله خرجه ولا لا بس أنا أعرف أن هذا حديث ضعيف سلام الله تبعنا منا موجود عندك؟ لا تبعنا منا ما أعرف أن هذا حديث ضعيف موصل موصل موصل شيخنا فيما لو صح هذا الحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام حتى ولا يتوب حتى تكون الصدقة يحمل على الزكاة ولا له توجيه آخر؟ لا على الزكاة يعني يكون حجة في المسألة. إيه نعم إذا صح لكن الآن ما هو صحيح. إيه نعم على أن قول أنه المرسل جاوز جاهز إذا كان مراجعة تمام منه إن شاء الله شوف هذا في أي كتابات هذا في السنة في السنة والمسألة في اليوم اللي بشكل أوسع لكن زوجين وعليكم طبعا شيخنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة طرع غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الطائفة ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان وابن المبارك ويستفيد بيستنبطون من عن عائشة قال وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها لكن ربما لا يدل على الوجوب أيضا لو كان صحيح ولكن ما أصبح في حال هذا صحيح هذا النعب عليه صالح الله لم تجي أسترك هذا تسألون من الله بارك الله فيكم جميعا كان في استعداد يعني بالشيء وعنده طيب نرجو الله نسأل الله ان ياخذ باليد ما شاء الله ان شاء الله يا رب الله ما نسأل الله يا رب ما دام كنا نقول ان الله خير قال ابن رضوان كان مرسل في الحديث شجر كثير يعني صار لما نقبل وجهه نظر واستخدام الشيخ حكام ويعني كان مات إلى الحق يعني. قالنا مش لازم يعني كل هالشيء اللي عمل الوالد. والله يا شيخ لأنه الدرس رايقة. الدرس رايقة يعني الأحاديث. روقا ورونقا. مثل هذا يا غيري الغيري انا بعرف يوسف الغيري الغيري ايه خلصين اخواننا يعني بعد ويعني انا والاخ علي والاخ مراد مثلنا كثير وقبل مده جاء ويعني دارنا لما تلقى هذا الشيء علي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من كلام النساء طبعا ان هذا الوضع يعني احنا ما بنحبه وكذا قلنا لهم يا اخوان اذا انتم ما بتحبوه مره احنا كمان ما بنحبه يعني مرات بارك الله اي نعم لان سبحان الله هذا شيء يعني ما هو في صالحنا ولا هو في صالح الدهر وكذا لكن ينبغي ان تعرف انه الشيخ يعني له وجهه نظر شرعيه نحن نعتقد صوابها ان شاء الله 100% الله أيه. يعني ناسي على الشريف ويعني كما جاها نعم وقلنا احنا نضغط على الشيخ حتى في اشياء يعني ربما الشيخ يعني يتحمل شيء منها في سبيل الله سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم يعني لمصلحه هذا العمل مصلحه هذه الدعوه والله يضيقنا من القول الان يعني ضربه يزداد يعني دوم يزداد دوم بعد يوم على الإخوان يعني ما أحد من الإخوة يستطيع أن يتبلغ كلمة في مسجد يعني آخر شيء هذا المسجد اللي صار فيه هذا أخوان الكويتي انتهينا منه تكفي أن واحد يوصل للبقاوي كلمة كذا وهم من ذلك كل شيء إحنا نعتقد يعني عمره مثل 72 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصير في عمره. آمين يا رب. نسأل الله حسنا في الأعمال الصالحة والحسنات الطيبة الكثيرة إن شاء الله. آمين. لا تعرف يا شيخ ما يعني إن شاء الله إن شاء الله تغادر إن شاء الله وأنت يعني في العفو والمسامحة لهؤلاء الناس ولك الأجر إن شاء الله وكبير الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا خلاص ما اتفق الإخوة يعني ربما بشيء أوسع وأحسن من فيها الكلام فيها أنا فهم يقولوا يعني. أخونا الشيخ يوسف الغويري جزاه الله خير قال يعني أنا اقترحت قلت يعني لو تكون في الجلسة دعوة قال أنا ما بدي الشيخ يفكر إنه أنا دعيت عشان هذا الموضوع قال الله هذا شيء طرأ يعني فيما بعد وأنا ما حبت للشيخ كذا وكذا قلنا والله يعني هذا الشيء نشعر به والله الحمد فرجل يعني سبحان الله يعني حريص وقل مثله يعني جزاه الله خيرا ما أشبه جيوم الزايا سبحان الله ما أشبه جيوم الزايا أنتم مأجورون على كل حال أسأل الله وحسبكم لا تكونوا مأجورين أنتم بتظنوا أن هذه قضايا فردية شخصية ثم تبنون عليها أعدالي وخصورة وأنا لي كلام قريب في هذا السبب لكن كيف قام في عقولكم أن إذا وقع الصلح بين الألباني والبرقاوي رجع البرقاوي المجنون إنسانا سليما؟ كيف قام في أذانكم؟ أشياء كثيرة شو أشياء كثيرة؟ يعني من هذه الأشياء أن الرجل الآن جميع إخواننا لا يلتفتون إليه ولا يعني ما له عندهم أي احترام ولا أعماله أيه. لكن فيما لو عاد إلى المنهج ولا يعود إلا بسلخه معك. أنت تعتقد يرجع المنهج مجرد أنه أنا أسمح له ويعفى عنه؟ يعني على الأقل شيخ ما يكون أكثر من القبل. ما جاوبت هو إيش ما عندي يعني شيء أكيد شيء أكيد أما راح يكون أقل سوء من هو عليه الآن. يعني لن يستطيع الجرأة والتكلم والطعن أمام الناس وكذا وبصير لمدخل عليه في البيت. لكن أنا أنت اللي أعطيتونا ترجمته مو أنا. صحيح إنه رجل مجنون. وراح أقول لك شيخنا أكثر. طيب شلون بقى رجل غير مجنون أقل ما يقال فيه بده يصالح مجنون وترجو من وراء بمصالحة غير متكافئة غير مجنون يصالح مجنون وتبنون على ذلك على رقص الصغار كيف يعني؟ ما أنا بدنا نسكت ولا يسكت إلا بك. يعني أنا لا أؤمن بهذا الكلام. أنا لا أعتبر أن هذا كلام شعري وخيالي. هذا كلام شعري وخيالي. هذا من جهة وهنا جهات أخرى منها. هل تكلمتم مع الخرغاوي؟ مع البرقاوي عفوا. تكلمتم معه كما تكلمون مع الألباني؟ طبعا لا. نحن هجرناه في الله في القاوي. أما يوسف الغواري نعم حدث معه برسالكم. طيب نحن عارفين المسألة تماما. كويس شو موقفه؟ يعني هلا انتوا اول وصيت توفت للصبح؟ لا كثير مرايز هو عند رأيي. شو الفائدة؟ بدكم صلاة على الطريقة السورية بوسة شوارب ويبقى ما في القلوب كما كان والله من قبل. ما يعني ممكن إذا هو إيش الخلاف مع الشيخ يا شيخ نحن لما كنا في الشام جينا هنا فرصوت أظن أخذنا مؤتمرا سلفيا كويس. ما أدري أنت ليش وقت ما كنت حاضر ما أجيت مرة أنا فرصوتي الأردن مالي. كان أخونا عيد عباسي وعلي خشان وإلى آخره حضروا ناس غير سلفيين منهم بعضهم من حزب التحرير وحضر هذا يوسف البرقاوي. يوسف البرقاوي أنا ما بعرفه. ما بتعرفه الظاهر. هذا كان درس في الجامعة الإسلامية كويس. وكنت أنا لما اتردد هنا على الأردن كأن ما يخاطبني غير بشيخنا وأستاذنا. وأذكر جيدا أنه مرة عملنا دعوة في بيته وكان الطعام شو بتسموه هذا تبع مسخن عرفتي؟ نعم وكنا لما نأخذ دروس في زرقاء أو في مكان قريب من أرصيحي لما كان أخونا الزرزر وأبو بلال كان يحضر رجل الدروس هذه. هو البرقاوي أردن دوي فلسطيني أصلا نعم وصلوا زمانه هون يعني نعم المهم كان يبلغنا عنه مطاعم في الألباني يزعم بأنه يخالف الإجماع وإلى آخره. فهو حضر. مين اغتنم فرصة؟ صهر النظام يا رحمك الله صهر النظام قال له للشيخ يوسف قال له شو رأيك هاي مجتمعين أنت بتقول عن الشيخ كذا أنه خالف الإجماع ومرئيش ومخطئ ويبيح كذا وهو حرام. المسألة كانت حول إيش؟ الاستبناء يفطر او لا يفطر. ايوه. فقال له نظام تفضلوا خلينا نكون على بصيره. نعم. ودخلنا في نقاش معه. هو اولا يعني من غير بحث هو كما يقولون ابو صياح. أيوة. على الاسلوب الشامي. هذا توفي ابو صياح؟ لا، لا يزال في الرياض. لا يزال هناك. هناك الشاهد. نعم. فما بالك اذا دخل في نقاش وبخاصه اذا احس بانه مظلوم على امره. وهكذا كان. فخرج من الجلسه وهو مضطرب الاعصاب جدا. نعم. ولحق به بعض اخواننا ما ندري كانوا مخلصين لنا او لا، الله اعلم بهم. لكن نقلوا فيما بعد انه هدد لأنه بأرجيكم شهور الألباني. هذا اللي كانوا الناس يظنوا فيه الخير والحب للشيخ وإلى آخره. ورحت على الشام وإذ بيبعث لي مكتوب قلب الموضوع رأسا على عقب. الموضوع كان أنه الاستمناء بفكر ولا لا، حولها انه انا بقول جائز. جائز هنا استمناء في رمضان وغير رمضان. لا حول ولا قوه. هذا كتابه مكتوب كان عندي موجود، لكن مع الاسف في كثير من المكاتب اللي كانت في الدروج هناك لم ترسل. ودول اخواننا الطيبين مثل ما شفت اليوم، يعني عرفت كيف اساليبهم، يعني حماس وحراره والى اخره، وبيغيروا بطبيعه الحال انه يكونوا رأسين يعني متباعدين متناطحين يريدوا الإصلاح ما استطاعوا، لكن ما عم يعرفوا كيف يكون. وليس الإصلاح وليس رأسا يا شيخ. ليس كذلك. وليس رأسا وليس ما يعني من أخرانك ولا أن يكون من تلاميذك. معلش نحن نفعل المفسدة. واقع اللي حاجة. طيب هو الآن مستعد أنه طول ماذا خلي الشيخ يكمل يعني. طيب أكمل لك عشان تعرف ان الجماعة عم يضربوا في حديد بارد. دائما تجيني اخبار وسلامات منه مثل صاحبنا القديم، وما يكون جوابي الا ايش وعلى من تبع له ذا السلام يرحمك الله. كثرة الوسطاء وأنا بطلب منهم شيء، أنا مستعد أن أستقبل الرجل بشرط أنه يعترف بفريته اللي كتبها بالمكتوب ويجيب النسخة الأصلية اللي عنده ويعترف أنه هذا لم يكن موضوع البحث وأن هذا افتراء. لا يجوز. أي لا لا انتشر ايش شرط الألباني انتشر عند كل الوسطاء. هذا طلب حق عند الألباني. دخل الرجل الطيب صاحبنا الله يبارك فيه ويذكره بالخير الشيخ الحصين، وفاجأ في يوم من الأيام دق الجرس، طلعت الشيخ سعد، الشيخ عبد الرؤوف اسمه عبوشي وناصر البنا شاب يعني اخواننا السلفيين ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. وايش يوسف الخضاوي؟ يوسف عفوا البرقاوي. البرقاوي اهلا وسهلا تفضلوا. الا يوسف هاي اجت كالصائقة قبل يوسف على الشيخ سعد المسكين. سعد المسكين مع انه بلغني انا انه قالوا للشيخ سعد لا تروح لعنده، الشيخ له طلب له شرط، لكن طول نفسه غلب عليه. خلاصة رجع سعد مع يوسف، طلع مين؟ العبوشي والبنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العموشي كان حاضر المؤتمر السلفي. نعم. وكان إيش حاضر موضوع البحث. نعم. فأنا ذكرته. تلو أنت تذكر الموضوع كان هناك أنه يفطر أو لا يفطر، ليس أنه حلال ولا حرام. نعم. الرجل راح كاتب لي مكتوب أنك أنت بتحلل الاستدناء باليد، وإخواننا كلهم يعرفوا أنه هذا عندي حرام أنا. نعم. فأنا عم أشتري أنه يتراجع عن هالفرية وبس. قال والله أنا ما عندي خبر. قال له طيب هاي صار عندك خبر. قال أنا رايح لعنده، نازل عنده. نزل عنده ويجي، لكن أنا موجودين لسه يعني عم يستنوا الجماعة بالسيارة. بالسيارة بالطريق. إيه شيخ كلامك هذا في بيتك؟ اه. مع من؟ العبوشي. مع العبوشي. نزل غاب شوي رجع، لكن في اعتقادي رجع بحنية بخفي حنين. خير ان شاء الله. قال بصير خير، لكن كلام اليائس يعني. ناله خير ان شاء الله. ونزلون اثنين، اظن حقها كمان كم كلمة الاخ الثاني وهو نصر بنا. بس انا لو كنت مستقبلهم ارى وتبدي يعني توقعوا امامهم تحت امر الواقع تكتبوا يعني. ايه الله يدري فيما تلالي. نعم. يعني زي ما عم نقول هل بياكل عصي موت بيقدر. نحن نشوف هذا في الأمور المعنوية والمادية. كنا نشوف مباريات، هذون الفريق له الحزب وهذا فريق له حزب، فأحد اللاعبين بيضربها هيك يجيبها زاوية برا لي. بجد جنونه إيش؟ ليش ما عمل هيك؟ لك أنت لو كنت عواضه متساوي هيك ولا أفضع من هيك؟ وكذاك لما عم يهجم وده يستحكم مو متل عامل هنا وعم تضرب أحماش وأجداد. لو كان عامل هيك، لو أنت بديله كنت عملت أسوأ منه. فهل بيعد العصي متنا بيأكلها؟ ولما مغراي ما يعشر حكاية أقول حالنا نعملنا هيك. ولا نزال عند شرطنا هذا مع كل الطغاة، وهل بيصر على ضلاله وابتلاءه ما بيتنازل؟ لا لا كفر. هذا ما بيجوز. الله ينسى الطيب الفائرة يعني بتلوم نفسه إذا أخطأ يقول أنا أخطأت يا أخي. بيحكي ابن العربي المالكي قصة طريفة جدا حلوة. يقول في أول طلب للعلم، ما بعد تعرف القصة مرت عليك انت. مرت علي صحيح لكن ما بذكر معالمها. فبيقول في أول طلب للعلم جاء للقاهرة. مولي وصل لعكا ومعكا؟ لا لا وصل للقاهرة. ثم جاء ليصلي المسجد العصر، اللي يصلي العصر في المسجد، وإذ دخل على الجامع شاف المسجد مملوء بالناس وأحد العلماء عم يدرس. فبيقول صليت المسجد العصر في ناحية من نواحي المسجد، ثم جلست على الدرس أستمع مع الناس. إلى أن انتهى الدرس وقامت الناس، وقمت أنا مع من قام مع الناس. قالوا خرج المسجد الشيخ من باب المسجد، وخرجوا معه المقربين يعني تلاميذ المرسلين له، ومشوا مع الشيخ وأنا مشيت معهم حتى وصلوا لدار الشيخ. فبيفتح الباب للشيخ وبيدخل بيدخلوا معه هالاشخاص اللي رافقوه، وانا بدخل مع من دخل. فلما ندخل في دهليز بيقول هو في الدار، يوقف الشيخ وبينظر الي انه انا كرجل غريب، يقول اخوكم كانه رجل غريب وله سؤال او كذا. فبيتركوا الناس وبيروحوا بطلع انا والشيخ، يقول لي امر امور غريب كذا. قال له يا فضيله الشيخ، قلت في الدرس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر بلا القول والزور، لأن الله سبحانه وتعالى كان سماه. فبيقول والله ما أن سمع كلامي إلا وضمني إلى صدره وقال بارك الله فيك وأحسن إليك وأنت أستاذي وأنت شيخي وأنت معلم وغير أخذ اسمي عليك. قال ثم ودعته وانطلق. في ثاني يوم جيت لنفس المسجد، والمسجد مكتظ في العالم عم بيدرس الشيخ. فبيقول والله ما أن صرت في باب المسجد إلا والشيخ وقع بصره علي فقطع الدرس وقال أهلا وسهلا بأستاذي ومعلمي ومرشدي وبارك الله فيه، وأخذ يحسن علي حتى أنه جسمي تبلل في العرق من شدة الحياء، وما كان يرضى إلا أن أأتي لعنده لجنبه. قال جلسني جنبه وقال لهم أنا مبارح طلت الدرس ما هو كذا وكذا وكذا، وما أحد رد علي إلا هذا الرجل جزاه الله الخير، وكان هو صاحب الحق وأنا مخطئ، وأخذتني علي أمام الله. هذه القصة بذكرها ابن العربي، يمكن مدري في الأحكام أو في غير الأحكام. نعم، أحكام القرآن قرأت فيه يوم. يعني شوف المخلص لون بيعترف أنه أنا والله أخطأت، حقلت ما هو كذا وكذا، هذا بيدل على إخلاص الشخص وطهارة قلبه ونفسه. أذكرنا قصة شبيهة بهذه في ترجمة ابن الأنباري، أبي بكر بن الأنباري، قوله كان جالسا في مجلس إملاء جرت على تلاميذه الحديث وكذا، فأخطأ في ضبط رجل أو تسمية رجل، فقام أحد الطبية من طلبة الحديث للمستملي وقال له يعني الشيخ أخطأ في كذا، بدل أن يضبط كذا قال كذا وكذا، فنظر إليه يعني أشعر لم يضبط على وجنتيه بعد يعني، قال له خلاص أنا أخبر الشيخ بهذا. فأخبر الشيخ بهذا، فالشيخ قام يراجع أصولنا، راجع أصوله فإذا بالحق يعني مع هذا الغلام، قال دلني عليه في المجلس القادم. ففي المجلس القادم دله عليه، فقام وسط الناس وقال لقد دلني هذا الغلام على كذا وكذا، وقد أخطأ فيه المجلس القادم فجزاه الله خيرا. هذا الغلام فيما بعد هو الإمام الدارقطني، ما شاء الله، الله أكبر، هو الإمام الدارقطني ما شاء الله. أي نعم، كيف يعني الله أكبر. عنده أنا شيخ بكبره، ما عنده كلام راسع أصلا، والله يزور الفضل لأهله. هذا مقدم الكتاب. أي والله، الإخلاص والصدق بينتج نتائج طيبة. لا يكفيني الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أعطي إلى غيري أنا تركيز. طبعا إحنا شيخنا هذا الأخ الغويري وأخونا الثاني اللي هناك شيخ علي المزكاوي، علي معروف معروف، هذول أخواننا يعني طيبين وحقيقة من الله الحمد السلفية ورجل طيب. إي نعم، طبعا على علاقة جيدة رئيس المقام. فإحنا بهمنا يعني أول شيء هذول الأخوة يعني يعني نكسبهم أول شيء أكثر، وهم لله الحمد أهل ذلك، لأنه مثلا كلهم إيش مثلا يعني رأي الشيخ الأخير. حتى أول شيء أنا يعني نعرفهم أنه تحدثنا مع الشيخ وقلتكم ما قلنا الشيخ، وبالتالي الشيخ ما, يعني ما عنده مانع، ولكن له يعني بعض الشروط. طبعا احنا بدنا في هذا الشيخ يعني يراعينا الطرف الشخصية، والله هو اللي يحكي لك يعني. إذا قال لك الشيخ لا تقول رأينا. والله أنا أرى أنه إذا بدي تنطلح مع الشيخ ومعه، أولا هو باعترافه يعترف أنه أخطأ، وثانيا لازم يكون الشيخ سعد معكم. ما هو الإخوة اقترحوا هذا بالمناسبة، يعني الشيخ اقترحوا قالوا لازم يكون الشيخ سعد معنا وكذا يعني، والرجل محبوب يعني وفاضل. شوف يا أبو أحمد، هذول جماعة من الدرويش اللي بحكي لك عنهم لازم تعرفهم جيدا. خلي يحكوا لك شو مقدم للمأدري المخابرات الأوقاف يا أخي وزير الداخلية، اسمع وبعدين نحكم أنت لحالك أنه هذا يعني يحسن أنه واحد يعمل مصالحة معه على طريق بوسة الشوارب. لا والله أفيدونا مما علمكم الله. يعني نريد أن ننقل مأساة الواقع يعني، وإن كان يعني هذا مما يحب في الناس، لكن كما يقال الشيء بالشيء. يعني أنتم شعرتم أنه هو أعطاكم عهد ميثاق أنه يرجع عن خطأه ويعرف. يا شيخ ما في شيء من هذا الكلام على قولتكم. طاول طاول طاول. لكن إحنا يعني من باب إيش؟ الرجل والحق يقال منذ سنوات كان ماشي يعني كان على الطريق، ونفع الله به خلقا كثيرا، هذا شيء لا ننكره ولا يخفى فيه. نعم خلقا نفع الله به خلقا، ف يعني وكان يتكلم على الصوفية ويتكلم على التوحيد يتكلم كذا. لا بي أبو أحمد لا بي الآن لا بي مع الضائعين. لا ما نضيع إن شاء الله. الله يجزي سواء استغيلي. إذا ما بلغ بيها شو بدك تساوي؟ بدي خصاني قضية. لا لا لا بعد. ما أنا بعد. والكلام هنا كله إله. كلام لك. لا. إلي. الكلام هنا كله إله. أي كلام؟ دور الكلام لمين كان؟ دور كلام منهم. شو قلنا لك؟ ما قلنا لك هذول جماعة درويش؟ نعم. اسمع منهم، شو سمعت منهم؟ شو سمعت منهم؟ سمعت انه كان رجل طيب وسلفي. هذا انتهى الموضوع؟ لا ما انتهى. طيب اسمع الكلام، انت بدك تحكي من عندك، ما اجى دورك انت. نعم صح ما اجى دوري بس. وما لك حديث. قلت لي انا خاطرة بخاف تروح يعني، انا عن خاطرة. نزلناها. حتى يعني كنا نجلس في مجالسه وكان يعني يتحدث عن بعض إخواننا يعني يقول إذا أنا كنت غايب يعني باعتباره مفتي الزرقاء يقول اسألوا هذا الأخوة حتى إخواننا السلفيين يعني كان يثق به ويثق بنا، وذهبنا مرارا إليه إلى بيته وزارنا مرارا وكذا إلى آخر هذه الأمور. لكن يعني وحتى أذن لبعض إخواننا في التدريس وقالوا أنتم حق الناس في التدريس، وكانت تأتي الكتب من السعودية ووزعها علينا يعني أشياء طيبة. لكن سبحان الله الرجل بدأ ينقلب رويدا رويدا، وبالذات لما يعني الله سبحانه وتعالى أكرم هذا البلد وجود شيخنا حفظه الله، فيعني أصبح الإخوة يعني يشوفوا أشياء يعني يشوفوا منهج الشيخ حفظه الله الدليل والبرهان وبيان الحجة بالحجة وكذا، والشيخ يوسف يتكلم هذه في المسألة أربعة أقوال في المسألة ثلاثة أقوال يحير الناس وكذا، فبالتالي قل جلوس الإخوة عنده، فصار يعني معظم الإخوة يجلسون يعني في دروس الشيخ ولقاء الشيخ وكذا. نعم فيعني بدأ الرجل يتكلم كلام ويشغب ويتكلم ويطعن وكذا إلى آخره. طبعا وإحنا يعني يعني شهد الله ملتزمون بالصمت، نحن ملتزمون بالصمت يعني تردنا أشياء كذا قلنا الله سبحانه وتعالى يهدينا وإياه الله يوفقنا وإياه الخير وكذا. إلى أن جاء مرة أنا جالس في المسجد معي بعض الإخوة يعني، فأجا أخ بيسأل بيقول يعني هل صحيح، بيسألني يقول هل صحيح أن شيخ السلفية في هذا البلد لا يصلي في المسجد الذي فيه محراب؟ قلت انقصب الشيخ، قلت له مين يقول هذا الكلام؟ قال الشيخ مثل البقرة ولا يقول أمام الملأ. طب يا أخي ما يصلي هذا الكلام؟ إذا قصد الشيخ ناصر. نعم إذا قصد الشيخ ناصر، الشيخ ناصر كل المساجد يصلي فيها وهو محافظ على صلاة الجماعة ولا الحرف في المساجد يا محري. وإذا قصد الشيخ محمد شقر أبو مالك مسجد نفسه في محراب. نعم فبالتالي يعني هذا ما أظنه. قال طيب رجع بعد شوي كمان قال طيب يا شيخ صحيح أنه أنتوا بتقولوا بأنه بدكم تهجموا المحاريب اللي في المساجد والمنابر؟ قال سبحانك هذا منتهى العظيم، ما نفعل هذا، وهي صلاتنا في هذا المسجد وكل المساجد فيها كذا، لكن نقول السنة في المحراب أو المنبر كذا وكذا، لكن لا يعني أنه بدنا نهدم وكذا. المهم يعني الرجل يشير علينا على الملأ وكذا. فأنا اتصلتهم لإخوة قلت لهم شو رأيكم يا إخواننا يعني أروح أوضح له هذه النقطة. أقول له يا شيخ يعني هذا الكلام لعله وقفت طريق كذا ما هو صحيح هذا الكلام. ولم يكن قبلها جرى بيني بالذات وبينه فضلا عن إخواننا أي مشادة أو مشاحنة ما جرى قط. فرفعت يدي ورجلت وقلت له معلش يا شيخ حتى يومها قلت له معلش يا أستاذ تسمح أسأل سؤال. قال اخرج انت وشيخك انت جاهل اريد شيخك وشيخك جاهل انتم تتهربون من المناقشه انتم تثيرون الفتنه انت اعتديت علي في عمل الرسمي وكذا وكذا وبدا يتكلم. قلت له يا اخي الكريم على هذا كلام يستطيعه كل انسان اذا بدا يتكلم يتكلم بالكتاب والسنه والدليل. قال انت دوني انا اعلم منك وانا مش عارف ايش وكذا. ثم حمل عباءته وظل خارجا. طيب. احنا عندما حكى شيخنا قبل قليل كما يقال عندنا يا غافل الى الله اذا به بعد ايام الشرطه تبحث وحاطين اخوي في السجن بدهم هذه بدون شيخنا ما بيعرفها حاطين اخوي في السجن بين ما يمسكوني الله اكبر بين ما يمسكوني حاطين اخوي في السجن. رحنا المهم اتصلنا بالشيخ الله يجزيه الخير ويذكره بالخير الشيخ ابو مالك. أيوة. اتصلنا فيه واجا طلع اخوي ورحنا على المغفر وعلى مدير الشرطة وعلى مدير المخابرات وكان معمم على المحافظ وعلى مدير المخابرات ومدير الشرطة انه يعني هذول بدهم يثيروا فتنة وهدموا ثلاث اركان من اركان الدين ورئيس عصابتهم واحد من الالباني ومش عارف ايش وكذا اشياء عجيبة جدا. مكتوب الى ان وصل بنا الامر الى ان سلسلنا في الامر الى وزير الداخلية حتى تقابلنا شخصيا مع وزير الداخلية ولا زال في كل يوم يزداد سوءا. يعني اخر شيء شيخنا امس في صلاه الجمعه بيقول هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا هؤلاء ينبغي ان يطردوا بامر رسمي من المحافظ ولا يلقون في المساجد وكذا وكذا وكذا. في اخر فافضل حل معه يعني لا السكوت نافع ولا الكلام نافع. الشرط الوحيد الذي ينهي كل الشروط ويهدمها كما يعني اشعرنا بذلك الأخ يوسف الغويري والشيخ علم الكاوي اللي هو لقاءه مع الشيخ ناصر. فإذا التقى مع الشيخ ناصر وانحلت المشكلة كل ما دونها سهل يزول. وهذا الشيء الذي يعني يؤجل نفسه إنه ليش الشيخ ناصر يعني للآن مش راضي يقابلني ومستامح باللقاء وكذا وكذا وكذا. والله المستعان هذا خلاصة يعني الأشياء اللي سواها. أمن أيضا بكثير أكثر من هيك موجود. هذا موجود لطيف. أنا قصدي أقول إنه هالشيء هالأشياء هي اللي أنتوا عم تحكوها عن هذا الرجل ذهبتوا لعند الشيخ سعد وحكيتوا هالحكي معه. نعم. وبواسطته كنتوا تكتبوا شره باعتبار إنه هو وأضعاف الشيخ سعد يعرف أضعافه. مرة كفرنا أمام الشيخ سعد. الشيخ عبد الله هذا كفر. أنا حكيت الشيخ عبد الله من بعد وكنا من الكتاب وتصل في تليفون ولا على ذا المنتم هذه الرجل زي بقولوها ما متائب إلا بده الشيخ ناصر. هذه يعني الشعر التي قصم الظهر البعيد. أنا أعرف أنه هو ما راح يكتفي عن شره باعتبار أنه عداءه للشيخ ناصر قائم على الحسد. عطيت بالك هيك فهم ليون يعني مثل والله هذا الشيء عارفين يا أستاذ ملاكي هيك فهم ليون برضو بنرجع نحكي وإنه شيء ثاني إنه الأحاديث هاي ما حكوها مع يوسف الغويري لا ولا يعني ما يعرف أكثر منها برضو نفس الأخ الغويري تعرف يا أستاذ يعني نفس الأخ يوسف الغويري وهو أخ صادق صادق يعني ما يقول والله إحنا نفسنا مكاتين شر شو بدنا نسوي يعني نهاجمه شو نسوي على انا عم هاجمه يعني لا قصده يعني شيخنا هو يعني هل الموقف مهاجمه شره هذا تصلوا فيه لا يتحمل رؤيتنا وسماع اصواتنا بالتوصيل الكهربائي بالتوصيل الكهربائي جاهزين يا جماعه مره اجى شويه مرة من المرات شوي ولا غلب لا شوي شوف جاهزين ساعة عشرة عشرة فوري ولا أردن الشيخ أردن يمشوري نادي عليها بطالة يا شيخ وفي يقول عن بشار نادي عليها بطالة هذا رجل مستكبر معاند وتخطئون جدا إذا غضبت من نظر عن كل مساويه وتظنون أن مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر، هذا خيال. وإذا أخذت عليه عقود ومواثيق، هو أنت عم راح يحتاج. مش منا إحنا. لما يمونوا عليه. إحنا ما بيحبون بفوت نعمل. ما في أحد يمون عليه. ما أظن يقبل يأخذ هو المستكبر. يا أخي يقبل بس مين بيمون عليه؟ سأل ياون. لا ما في حدا بيمون عليه. مين بيمون عليه؟ للآن لا نعلم أحدا يمون عليه للآن. الله يعزه الدواعي. الشيخ وفي. بحركها بعدين البيت مين يمون عليه؟ يعني مثلا شيخ ممكن ثلاثة مع بعض سعد الحسين يوسف الأولى أبو مالك، هذا أكبر دليل الانهزام. ما نشي هذول يمانوا عليه راحوا عليه وعطاه العهود ومواثيق إنه خلاص. لا ما احنا يعني حاولنا نعرف فن الشيخ مثلا بلكي فالمد يعني الشيخ مواعيد ومواثيق انه كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا. الشيخ ما بيعرف يعني يعني شيخنا لا مد من رساله ولا مش مشكله، بس ما ظن هذا الشيء اللي تعمله عم بريد وطلعش والتواضع من استاذنا الله يحفظه رجل تعليم العالم تعزيمه من اجل تقشر الرجل. ايوه وهذا الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بذله حياته طعم شوية تواضع معه نحسبه أحسن من تم خسرانينه بدل ما يصفق معه. الله يجزيك الخير يا حسن. أيوة جزاك الله خير. بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا ما راح يقوم، بس قصدي انه راح يقوم ناصر ما يعطي المواثيق، راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. هو ما سيست معهم هو ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني انا متكبر يعني. لا لا عم بتجيبها عم بقول الانسان عنده تكبر. ما قلت اني صار ما قلت تواضع الشيء الله يغفر له. صحيح عفوا لذلك ما اقول انا لصاحبه عفوا خطا الانسان صار منه. الانسان متكبر، نحن ما منا نستنى له اجر الطيب ومنا نجي يا شيخ. انت تصورت الموضوع انا في صومعتي هناك حيث رأيتني. نعم. يا ملائكة الله لا بتأجون ولا من أجل ما نحسب بلاته النريك لعندك وستجد الملائكة لعندك مش إلك هو في الزرقة وأنا هني شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ أستاذ هو دخل على الكبرياء عم بفهم وربنا فقط العطارات بن باز وعلى علي بن باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات عينك ما شيخنا بالذكر وصفتها بأذاننا ما اختلفنا.